فيا عباد الله، لا زلنا في رحاب التوحيد، ذلك الأمر العظيم الذي خلق لأجله كل العبيد. وحقيق بأمر كهذا أن يأخذ نصيبه من البحث والحديث، وأن يبذل الناس في طلبه وتعلمه كل جهد موفور وسعي حثيث. فبعد تعرضنا في خطب سالفة لمعاني التوحيد وفضائله ووجوب الدعوة إليه والتحذير والتخويف من ضده الذي هو الشرك، فإنه من اللائق جدا أن يعرف الناس هذا الأمر العظيم الذي خلقت له الخليقة، وأن يعاينوا بعيون قلوبهم ما حواه من الحقائق والأسرار الدقيقة، والذي بلغ من شأنه عند الله عز وجل أن يغفر من يقبل عليه ويأتيه يوم القيامة، أن يغفر له ذنوبه ولو كانت ملء الأرض خطايا، وأن لا يعذب أو لا يذيق من بأس النار وعذابها من تمسك به من البرايا. ولما كان أكثر المسلمين إلا من رحم ربك يجهلون معنى التوحيد، وغايتهم فيه أنهم يكتفون بالنطق فيه بالشهادة، وإن كانوا يدعون غير الله عز وجل في العبادة كان لزاما ترسيخ الفهم الصحيح للمعنى الذي يقتضيه التوحيد، إذ هو اسم لمعنى عظيم وقول له مدلول جليل. هو أصله كما سبق تبيينه هو البراءة من عبادة ما سوى الله عز وجل، والإقبال بالقلب والعبادة على الله عز وجل، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده، وهو معنى لا إله إلا الله، كما قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وكما قال تعالى حكاية عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر فلا تغني عنهم شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. وكما قال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون من أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وكما قال الله عز وجل حكاية عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لأدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. والآيات في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا، وهي تبين معنى لا إله إلا الله أن معناها هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله عز وجل من الشفعاء والشركاء والأنداد، وإفراد الله سبحانه وتعالى في العبادة فهذا هو الأمر الذي من أجله سبحانه وتعالى بعث به الرسل وأنزل به الكتب. أما قول الإنسان لكلمة لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها ودعواه أنه من أهل التوحيد وهو لا يعرف التوحيد، فهذه دعوة عارية لا تفي بالمقصود ولا تحقق الغاية التي من أجلها خلق العباد، وهو الأمر الذي استقبحه الله عز وجل من المشركين، فإنه سبحانه وتعالى ما عاب عليهم عدم إيمانهم به أو جهلهم بربوبيته أو إنكارهم لتفرده بأمر الخلق والتدبير، وإنما عاب عليهم جعلهم لوسائط فيما بينه وبينهم يعبدونهم ويدعونهم رغبة ورهبة وخوفا ورجاء ومحبة وتوكلا وإنابة، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله عز وجل ويقربوننا إليه زلفى. ولهذا قال الله عز وجل فيهم: ومن كان على شاكلتهم بالاعتقاد والعمل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذه الآيات فيها توبيخ للمشركين الذين دعوا غير الله عز وجل وعبدوهم بحجة أن هؤلاء المعبودين يدعون الله تعالى لهم. وقد ذكر أهل العلم والتفسير بالتفسير والتأويل أن هذه الآيات نزلت بأهل الشرك الذين يعبدون المسيح وأمه والعزير والملائكة، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك أشد النهي، كما في هذه الآية من التهديد والوعيد كدليل على أن دعاءهم من دون الله عز وجل شرك بالله ينافي التوحيد، لأن مفهوم التوحيد ألا يدعى غير الله سبحانه وتعالى، ولأن دعوة غيره تأليه وعبادة له، لأن الدعاء من العبادة كما قال الله عز وجل: وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فدل على أن الدعاء من العبادة سواء كان دعاء مسألة كمن يدعو الأولياء المقبورين عند وقوعه في الشدائد، أو كان دعاء عبادة كالتذلل لهم وبالتقرب والذبح والنذر وإقامة المواسم عند أضرحتهم. وقد بين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات غباء المشركين وحمقهم حين يدعون الموتى من الأنبياء والصالحين، وهم أنفسهم أي الأنبياء والصالحون يسارعون في مرضاة الله عز وجل، يطلبون الوسيلة التي توصلهم إلى الله وحده، يرجون رحمته ويخافون عذابه ولا يملكون كشف الضر عن الناس الذين يعبدونهم، ولا يتمكنون من صرف هذا الضر الذي أصابهم بحيث يصرفونه إلى غيرهم، بل هم بالعكس من ذلك بريئون من عبادة الناس لهم، كافرون بشركهم وضلالهم، كما قال الله تعالى عنهم في محكم التنزيل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والشاهد من الآية الأولى أقصد قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الشاهد من هذه الآية والتي تليها أنها مقررة للتوحيد مجلية لمعنى لا إله إلا الله، لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها مقامات العبودية الثلاث، ألا وهي الحب، والحب هو ابتغاء القرب من الله عز وجل والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والخوف والرجاء منه وفيه سبحانه وتعالى. فمن وفى هذه المقامات حقها من عباد الله عز وجل فقد حقق التوحيد الذي طلبه منه الله عز وجل، ومن صرفها لغيره أو شيئا منها لغيره سبحانه وتعالى لم يحقق التوحيد، بل لم يفهم معنى التوحيد. ومن آيات التنزيل المبارك عباد الله التي سيقت في شرح كلمة التوحيد ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: على لسان خليله ونبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله، جعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله عز وجل من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فتدبروا عباد الله كيف عبر الخليل إبراهيم عن هذه الكلمة العظيمة التي وضعها في معناها، وكانت في محل الشاهد، ألا وهو البراءة من عبادة كل ما سوى الله عز وجل من الشركاء والأنداد والأصنام والأوثان وسائر الآلهة التي كان يعبدها المشركون، ولم يستثني من جملة المعبودات إلا الذي فطره، أي الذي خلقه، وهو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهذا هو مدلول كلمة لا إله إلا الله الجامعة بين النفي والإثبات، أي بين الكفر بالطاغوت وبين الإيمان بالله وحده، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام مستمسك بالعروة الوثقى لأنه كافر بما سوى الله، كما هو ظاهر من قوله: إنني براء مما تعبدون، براء من التبرع وهو التخلي والترك، ومؤمن بالله وحده كما يظهر من قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وتأملوا أسرار التنزيل عباد الله، كيف لم يقل إنني براء مما تعبدون إلا الله، وإنما قال إلا الذي فطرني، أي خلقني وأنشأني، إشارة إلى بطلان عبادتي الأصنام التي لم تفطر أحدا حتى تستحق أن تعبد، وإلى استحقاق الله عز وجل لأن يعبد، لأنه تعالى وحده المتفرد بالخلق، فلذلك يجب أن يعبد أيضا، وهذا باعتراف المشركين، أي أنه سبحانه وتعالى هو الخالق وحده. ومن أعظم فوائد هذه الآية التي ذكرناها وساقها الله تعالى على لسان خليله إبراهيم أن التوحيد لا يحصل بكثرة العبادة، هذا أمر لا بد أن تفهموه جيدا عباد الله، افتحوا له أذان القلوب قبل أذان الرؤوس. أعظم فائدة في هذه الآية أن التوحيد لا يتحقق ولا يحصل بكثرة العبادة والإكثار منها والتنوع فيها، وإنما يقع نفعه وتحصيله بأن تكون لله سبحانه وتعالى وحده، أي أن تكون هذه العبادة لله جل وعلا وحده دون أن يكون لغيره فيها نصيب ولا حظ منها، لأن العبادة متوقعة من جميع الناس كافرهم ومؤمنهم بطبيعة تركيبهم البشري. ولهذا قال العلماء: فإن الناس في العبادة على أقسام ثلاث لا رابع لهم: الأول من يعبد الله وحده فهذا هو الموحد، والقسم الثاني من يعبد غير الله فقط وهذا هو الكافر، كعباد الأحجار والأشجار والكواكب والأشخاص والأصنام وما إلى ذلك، وقسم ثالث يعبد الله ويعبد غيره وهذا هو المشرك، التي جاءت الآيات القرآنية في التحذير منه، كما في هذه الآية الكريمة التي ساقها الله سبحانه وتعالى على لسان خليله إبراهيم لما قال: إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون. فانظر كيف لم ينف عنهم العبادة بل نسبها إليهم، ولكن لما لم تكن لله عز وجل أو كانت لله وغيره لم تنفع آباه وقومه لا في الدنيا ولا في الآخرة، مما أوجب التبرؤ منهم. ومن نظر اليوم في أحوال بعض المسلمين في سائر الأقطار الإسلامية إلا من حمى الله عز وجل، يجد بعضهم يصلي ويصوم ويحج ويزكي، وتراهم مع ذلك يقبلون على المشاهد والمزارات، ويأتون إلى الأضرحة يقيمون حولها الزردات. فمن ذابح للخرفان والأفقار يرجو رضا المقهور لا رضا القهار، ومن طالب للشفاء من داء عضال، من ميت عاجز ليس له عطاء ولا نوال، ومن مريد للنسل والإنجاب ينتظر ردا على سؤال ولا يجاب. وكم من أحوال وأهوال تمر بها تلك المشاهد والمطرات، يذوب لها قلب الموحد كمدى، حيث تحيا النعرات وتموت المرؤات وتكثر المنكرات، ولا تجد في المعروف أحدا. وتقف بعد ذلك كله أجهزة الإعلام من وراء ذلك، تسمي الأمور بغير مسمياتها تلبيسا على الناس وإضلالا لهم، فتعتبر ذلك جزءا من ثقافة أو رصيدا من عادات وتقاليد. فقولوا بربكم عباد الله، من هؤلاء القوم الذين سلكوا مثل هذا المسلك المبثور من كل خير، وخافوا هذا السبيل المغفر من كل هدى العار من كل حق، إلا أن يكونوا من جنس القوم الذين تبرأ منهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قطع الله تعالى الشرك وأهله وأباد بيداءهم وأقحل سبيلهم، إنهم لا خلاق لهم، وثبت الله عز وجل المؤمنين وأصلح بالهم وتولى أمرهم، إنه سبحانه وتعالى ولي المؤمنين وناصرهم في الدنيا والآخرة، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير من دعا إلى الله بكلمة التوحيد التي نادى بها في قومه، حيث قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم نلقاه. ثم أما بعد، اعلموا عباد الله أن القيام بحق كلمة التوحيد ليس بالأمر اليسير ولا بالشأن الحقير، لأنه يقتضي فهما دقيقا لا يوفق إليه إلا كل ذي عقل منير. هداه الله عز وجل لمعرفة الحق بدليله والإذعان له وقبوله. ولذلك ترى أكثر من يقول هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، من المسلمين يجهل ما يتوجب عليه من حق هذه الكلمة، ولا يعرف أن طاعة المخلوق في معصية الخالق جرم كبير، وأن تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله أمر خطير، إذ هو يتنافى مع شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا عاب الله عز وجل على اليهود والنصارى طاعتهم العمياء لعلمائهم ورهبانهم، وسماهم أربابا، وسمى طاعتهم إياهم عبادة، فقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد، وأكثر ما يوجد الأحبار في اليهود، وأكثر ما يوجد الرهبان النصارى، لأن اليهود عندهم علم وما لهم عمل، والنصارى عندهم عمل وما لهم علم. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية لعدي بن حاتم لما جاءه مسلما دخل عليه وهو يقرأ هذه الآية، فقال: إنهم لم يعبدونهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فتلك عبادتهم إياهم. وهكذا عباد الله يدخل في هذه الآية أو في حكم هذه الآية كل من آثر طاعة مخلوق من حاكم أو عالم أو خليل أو قريب على طاعة الله عز وجل مختارا غير مكره ذاكرا غير نات أو قدم على قول الله ورسوله قولا يعتقد فيه الصواب أو يراه خيرا من قول الله ورسوله كما هو شأن المغربين من بني جلدتنا الذين يرون الأخذ بقانون الإفرنج فيما يتعلق بحياة الناس جملة وتفصيلا ضربا من التقدم والتمدن والتخلص من آثار الرجعية زعموا. وأما علاقة هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بالتوحيد فلأن الطاعة في تحريم الحلال وتحريم الحلال من العبادة المنفية من غير الله عز وجل وذلك لأن العبادة تفسر بمعنى الطاعة والإله هو المعبود المطاع فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد عبده وهذا هو معنى التوحيد وكلمة لا إله إلا الله أن يفرد العبد ربه بالطاعة ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتابعة فإنه من أطاع الرسول فقد أطاع الله وهذا أعظم ما يتبين به التوحيد وكلمة لا إله إلا الله لأنها تقتضي نفي الشرك في المحبة ومن مثيلات هذه الآية في المعنى والدلالة ما جاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وهذه آية عظيمة تقرر معنى التوحيد وتفسره تفسيرا جليا واضحا قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فهذه الآية كما قلت آنفا تفسر معنى التوحيد لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء الكفار الذين قال فيهم وما هم بخارجين من النار أنهم يحبون أندادهم من المعبودات المختلفة كحب الله عز وجل فانظروا عباد الله كيف نسب إليهم محبة الله عز وجل أي أنهم يحبون الله عز وجل ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام بسبب مساوتهم لحب الله تعالى بحب معبوداتهم بمحبة معبوداتهم ولهذا فالله سبحانه وتعالى أوجب لهم النار بل والخلود فيها ولهذا قالوا لآلهتهم وهم يتألمون في عذاب الجحيم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ومعلوم أنهم ما سووهم به في الخلق والرزق والتدبير والملك وإنما ساووهم به في الطاعة والمحبة والتعظيم وهذا أكثر حال المسلمين اليوم عباد الله ولذلك قولوا بربكم إذا كان هناك من يحب المخلوق كحب الله عز وجل قد أشرك بالله ولم يحقق معنى التوحيد فكيف بمن أحب المخلوق أكثر من حب الله بل كيف من أحب المخلوق وحده ولم يحب الله عز وجل ولذلك ترون للأسف الشديد أن المسلمين وما أكثرهم قد ابتلوا بهذا الأمر العظيم فإنهم تراهم يحبون أولياءهم وأشياخهم أكثر من حب الله عز وجل ولهذا لو قلت لأحدهم أحلف بالله لحلف لك به صادقا أو كاذبا وأما إذا قلت له أحلف بالولي فلا يحلف به إلا صادقا وقد حدثني من أثق به أن رجلين من حجاجنا تخاصما في مال كان بينهما فاستحلف أحدهما الآخر بسبب أخذه للمال فأنكره الآخر فألجأه إلى الحلف بالله عز وجل وأن يكون ذلك عند الكعبة فقبل ذلك ولكن لما علم صاحبه أنه قد يكذب في حلفه بالله عز وجل طالب منه أن يعيد نفس القسم إذا هو عاد إلى بلدته عند ولي مزار في منطقتهم فأبى ذلك وسامحه على ذلك المال فهذه الآية العظيمة فيها محنة كبيرة لكثير من قلوب المسلمين اليوم الذين يجعلون غير الله سبحانه وتعالى مثل الله عز وجل في المحبة أو أكثر، حيث كثر في الناس حب الدنيا وحب الدينار وحب النساء وحب الجاه والسلطان وحب الأولاد والعشيرة أكثر من حب الله عز وجل الذي وهب لنا هذه النعم، والتي كان من الواجب أن نتخذها وسائل لمحبة الله عز وجل وطاعته وتعظيمه، ولكن أبينا إلا أن نؤثرها على طاعة الله عز وجل ومرضاته، وهذا نوع من إشراك بالله كما يخفى. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يحب الأشياء أو لا يحب شيئا، بل الإنسان مفطور على المحبة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره: كل الأمور تسير بالمحبة، حتى أن الإنسان لا يتحرك إلى فعل شيء إلا إذا حبه، حتى اللقمة من الطعام لا يأكلها إلا وهو يحبها. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: محبة محمودة، ومحبة مذمومة، ومحبة مباحة. أما المحبة المحمودة فهي المحبة في الله ولله، أما المحبة في الله فهذه توافق التوحيد وتكمله، بل هي من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وأما المحبة لله عز وجل فهي أنك لا تحب إلا ما أحب الله سبحانه وتعالى، فإذا أحب الله شيئا أحببته أنت، سواء كان شخصا أو عملا أو مكان، وهذا أيضا من تمام التوحيد. وأما النوع الثاني من المحبة وهي المحبة المذمومة، وهي المحبة مع الله التي تنافي محبة الله عز وجل، وهي أن تحب غير الله كحب الله أو أكثر، بحيث إذا تعارضت محبة الله مع محبة الغير آثرت محبة الغير على محبة الله عز وجل. وأما القسم الثالث فهي المحبة الطبيعية، وهذه لا تتنافى مع التوحيد إذا كانت لا تؤثر على محبة الله عز وجل، كحب الزوجة والولد والمال والوطن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة: قيل ومن الرجال؟ قال: أبوها. فهذه هي كلمة التوحيد، وهذه هي المحبة التي أكثرنا القول فيها. فيتبين عباد الله أنه من قال لا إله إلا الله ولكن لم يحقق هذه المحبة فإنه واقع في هذا الشرك، ولهذا لا يسلم إيمان المرء ولا يكمل توحيده إذا نطق بهذه الكلمة وكان مخالفا لها في العمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا إيماننا وأن يصلح لنا ديننا، لأنه بصحة المعتقد وسلامة الإيمان يثمر أو نثمر العمل الصالح، ويبارك الله سبحانه وتعالى لنا فيه. جعلني الله وإياكم من المهتدين الذين اهتدوا بنور التوحيد وعاشوا ببركة التوحيد، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر.